بدرتيم من هذا كل كمالي ماذا يوم بروان لك وقالي أنت الذي أشرقت في أفق الأولى فما أحاط بالأنوار كل ظلالي فما أحاط كل ظلالي يا بدرتي يا بدرتي من هذا كل كمالي ماذا يعبر أن علا كما قالي وبك استنار الكون يا عالم الهدى بالنور والإنعام والإفضال يا بدرتي يا بدرتي من هذا كل كمالي ماذا يعبر أن علا كما قالي صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأوصال أبدا مع يا بدرتي يا بدرتي من هذا كل كمالي ماذا يعبر أن علا كما قالي.